كده بفرح. يعني في نيتي بين الناس سبحانه وتعالى أن أدرس عليهم كتاب الفقه بعد أن قرأ الصحيفة الإسلامية. أردت أن أسأل هل يعني من نصيحتي في كيفية دراسة هذا الكتاب خصوصا أو غيره، يعني في الكيفية قضية المراجعة أو كيفية الدراسة. نعم، كيفية الدراسة أو كيفية تحصيل هذا الكتاب وكذلك كيفية تحصيل غيره من الكتب في أي فن من الفنون تكون بأن تقرأ نص الكتاب، تقرأ نص الكتاب ويشرح لك هذا النص، وعند قراءة هذا النص بالشرح لك ينبغي أن لا تكثر من النص المشروح، بل تقرأ مقدار من النص الذي يشرح لك مقدارا تستطيع أن تضبط معناه وتفهمه جيدا، ولا يصعب عليك ضبط هذا الشرح لهذا المقدار من النص. وإنما ذلك لأنك بعدما في أي درس إذا قرأت الشرح فإنك تعود وتكرر المتن، والأولى أن تكرر المتن لتحفظه، لتحفظ المتن الذي شرح لك، المقدار الذي شرح لك من المتن تكرره تكرارا تحفظه به، هذا الأولى. وهذه الطريقة هي طريقة التدرج الذي مشى عليه السلف، لأن علمهم أو تعلمهم ليس لأغراض محددة منتظرة، إنما الغرض لهم في طلب العلم هو أن يضبطوا العلم لله ويعملوا به، فيسلكون الطريق الذي يؤديهم إلى حفظ وضبط هذا العلم. والطريقة التي تؤدي إلى حفظ وضبط العلم من حيث الجملة هي الطريقة المتأنية التي لا عجل فيها من حيث الجملة. ولذلك يقرؤون الفنون فيختارون عند قراءة الفنون يلجؤون أو يقبلون على فن واحد ويدرسون هذا الفن بقراءة كتب في هذا الفن، بدءا من كتاب مختصر فمتوسط فمطول وهكذا. وعند قراءة لأي كتاب من هذه الكتب فإنهم يسلكون هذا المنهج، حفظ المتن بالتكرار مع ضبط المعنى لهذا الذي يشرح لك. وهذا تفعل في كل درس تقرأ في هذا الكتاب سواء كان قطرا أو غيره، حتى تنتهي من القطر بهذه الطريقة. وإذا انتهيت من القطر بهذه الطريقة تعود فتراجع القطر من أوله إلى آخره حتى تتثبت من المسائل التي قرأتها من أول من قبل، ثم تنتقل إلى كتاب مطول في هذا الفن الذي فن النحو. وإن شئت من الممكن أن تقرأ في فن آخر في كتاب آخر بعدما تنتهي من القطر مثلا، قبل أن تدخل في كتاب مطول كالألفية ونحوها، من الممكن أو يجوز أن تحمض في قراءة الكتب في الفنون فتنتقل إلى كتاب في فن آخر، كأن تنتقل إلى فن الصرف فتقرأ فيه كتابا مختصرا، وبعدما تنتهي من كتاب من قراءة هذا الكتاب المختصر تأتي إلى كتاب مطول في النحو. ها مثلا هذا يمكن. وإن شئت واصلت في هذا الفن وقرأت الألفية بعد القطر ثم تشرع في قراءة فن الصرف فتقرأ كتابا مختصرا فمتوسطا فمطولا على المنهج الذي سلكته في قراءة كتب النحو وفي تحصيل النحو، وهكذا الفنون. ومثل هذه الطريقة إنما ينفع للإنسان أو ينفع الإنسان إذا كان ابتدأ طلب العلم مبكرا، ويجوز أن يسلك هذه الطريقة ولو لم يبتدئ طلب العلم مبكرا، أو ولو لم يشرع في طلب العلم مبكرا، لأن الطريقة هي طريقة الإتقان، سواء كان لمن بكر أو لمن تأخر، هي طريقة الإتقان على كل حال. وهكذا، وعند قراءتك للكتاب أو للمتن لا تكثر من النظر في الحواشي لشروح هذا الكتاب، إلا إذا كان النظر في هذه الحواشي لحل مشكلات في شرح هذا المتن، بحيث إنك لم تفهم بعض المراد من هذا المتن، وكان فهم المراد في بعض الحواشي إذا لم يكن الشارح لك الذي تقرأ عليه إذا لم يكن قد حل لك أو شرح لك ما تريد شرحا كاملا، لأنه قد يحصل هذا أحيانا، هو لم يشرح لك شرحا كاملا وأنت ما سألته مثلا، قد يكون، لكن لو سألته فينبغي أن يحل لك الإشكال الذي في هذا الدرس من هذا الكتاب، حتى تضبط المراد من النص من أقرب طريق، لأن شرحه لك هذا يوفر عليك الوقت، فإنك إذا لم تكن قد فهمت متنا أو درسا من الدروس وأردت بنفسك أن تفهمه من الشروح والحواشي فهذا قد يأخذ منك وقتا طويلا، وربما لا تصل إلى المراد لأنك ما تعرف. إذا فوجود من تقرأ عليه من أهل العلم هذا ركن من أركان تحصيل العلم، من عدة وجوه، منها أن قراءتك على من يعرف هذا يوفر لك الوقت في تقريب في تحصيل العلوم أو الفوائد، رأيت؟ لأن نفسك لو أردت أن تحصل الفوائد أو الإشكالات بنفسك تتعب وربما لا تصل، ها، وقد تفهم شيئا خطأ وأنت لا تدري أنه خطأ عندما تقرأ في الكتب بنفسك، ولم تبلغ درجة تستطيع أن تستقل بهذه الدرجة أن تقرأ بنفسك وحدك في الكتب. ولذلك الإنسان في طلب العلم في بدايته في طلب العلم إذا لم يكن يقرأ شيخ عارف بل اعتمد في أول الطلب على الكتب بنفسه ليأخذ العلم من الكتب فهذا ليس بجيد، فقد يخطئ كثيرا، ربما يظن شيئا صحيحا ليس بصحيح، لكن الذي مارس العلم قبله فإنه يعرف الصحيح من غير الصحيح، ويعرف أن المسألة مطلقة في هذا الكتاب ومقيدة في كتاب آخر، يفهم مثل هذا لممارسته له، فأنت إذا قرأت على مثل هذا يوفر لك الوقت. ولذلك ينبغي أن يعرف الطالب قيمة العلم وقيمة من يدرسه العلم من هذه الناحية. وقد نص على هذا العلماء، ومنهم بعض العلماء المتأخرين كعبد الرحمن بن ناصر السعدي من علماء القصيم، ذكر هذا في كتيب له، وهو أنه ينبغي أو يجب على طالب العلم أن يعرف قيمة العلم وقيمة من يعطيه العلم، لأنه إذا عرف ذلك معرفة ذلك تساعده على درك العلم حقيقة، وفي الوقت نفسه يؤجر على معرفة هذا على تحصيل هذا العلم وعلى معرفته. لكن إذا كان لا يعرف قيمة العلم ولا قيمة ما يتعلم عليه فهذا تعليم لا يوصل الإنسان إلى العلم حقيقة، لا يوصل طالب العلم إلى العلم الشرعي الصحيح الذي درج عليه السلف. فهذه الطريقة. نعم. فيما يتعلق بالقدر. يعني هل الأولى أن نقرأ عليكم المتن على شرح هو في الحقيقة الذي يظهر جمعا للفوائد أن تقرأ الشرح ابن هشام لقطره، أن تقرأهما علي مثلا أو على من يعرفه هكذا، فإن قراءتك لشرح ابن هشام لقطره في هذا الفوائد أنك تتدرب على أسلوب ابن هشام، ومعرفة أساليب علماء المتقدمين هذا طريق وباب من أبواب العلم. فقراءة الشرح لابن هشام وهذا من فوائده. ولأنك لو فعلت هذا قرأت عليه مثلا وعلى غيره مثلا فينبغي أن يعلق، لأن في كلام ابن هشام في شرح ابن هشام ما يحتاج إلى فك وشرح وتوضيح. إذن فهذا التوضيح يكون أمرا ثالثا إلى المتن وإلى الشرح الماتن، فكأنك تجمع بين ثلاثة أشياء، بين المتن وبين الشرح الماتن وبين المعلق والذي يشرح هذا المتن، فتجمع بين ثلاثة فوائد. هذا طريقة، وهذا من هذه الفوائد الثلاث في هذه الطريقة. لكن الأصل في قراءة المتون هو أن تقرأ المتن فقط دون الشرح ابن هشام. لكن شرح ابن هشام في قطره مخلوط بالمتن خلطا عجيبا، بحيث تستفيد كثيرا من قراءة الشرح لهذا المتن. وإلا الأصل أن تقرأ المتن فقط يشرح لك، والمتن موجود بدون شرح موجود، فأنت تنظر إلى وقتك أو إلى شيء من هذه الأمور وتنظر الأولى بملابساتك الزمنية وبأوضاعك وما أشبه ذلك. من الممكن أن تنظر إلى هذا أيضا فتختصر على المتن يشرح لك، وإلا فالأكثر فائدة هو أن تجمع بين هذه ثلاثة فوائد، وذلك بقراءة الشرح ابن هشام لمتنه. نعم. ولو أخذ وقتا أطول. هو طول الوقت هذا يا أخي بالنسبة للطلب العلمي، طالب العلم في الحقيقة في الأصل لا ينظر إلى الطول في الوقت، إنما يهتم بالكيفية والطريقة التي تؤديه إلى الضبط الصحيح. هذا الأصل معروف، لكن إذا اختلفت أوضاع الناس أو أحوال طلبة العلم وما أشبه ذلك في الأماكن التي يطلبون العلم فيها من البلاد، فلعل هذا يجعلك تنظر الوقت يريد أن أحصل هذا في هذا الوقت الفلاني وإلا ما يمكن كذا. هذه مسألة أخرى تجددت الآن، وهي الأصل أنك إنما تنظر إلى كيفية الإتقان ولا يهبك طول الوقت. هذا الأصل. ها، لكن ليس معنى ذلك أيضا أن تفرط في المثابرة والمواصلة، ليس معنى ذلك أنت تثابر على الطريقة المثلى لضبط العلوم. لكن إذا اختلفت الأحوال فلعل الإنسان يقول متى أنتهي من هذا حتى أدرك هذا وحتى لا يفوتني هذا، فهذه مسألة أخرى. فهمت؟ نعم. هناك من يذهب إلى أن يدرس في كل فن متن، هذا المتن يكون مختصرا أو متوسطا أو مطولا؟ متوسطا فقط. ثم بعد ذلك يتخصص. تخصص ايش؟ يعني يتخصص في فن من هذه الفنون. في الكتاب المطول، خاصة أنها يعني كثير من الناس من يتوق إلى دراسة مثلا الأصول والفقه، يعني يختار متنا صغيرا في الأصول النحو وغير ذلك، ثم مباشرة تدخل في الأصول أو الفقه. يعني هل هي طريقة سليمة؟ والله هي لا شك أنها طريقة من طرق التعلم، لكنها طريقة مخالفة لمنهج السلف الذين عرفوا وصبروا حقائق العلوم. وله طريقة، هي طريقة تحصل فيها ملاعب، لكن ما حقيقة هذا العلم الذي ستحصل عليها بهذه الطريقة؟ هذا اللي نبحث عنه الآن. بالعلوم درجات، فالذي يريد الثبات أو الرسوخ في العلوم هذه الطريقة ليست جيدة بالإجمال، هكذا بالجملة هذه الطريقة ليست جيدة، لكنها طريقة في الحقيقة من الطرق. الإنسان إذا كان ذا همة ووفق فإنه لا يسلك هذه الطريقة في تحصيل العلوم. والإخوان يسألون كثيرا، فمنهم يسألون، فمنهم من يسأل وقد سئل هذا السؤال كثيرا، وهو أنه يريد أن يتبحر في الحديث أو أن يتخصص في الحديث كما تقول أنت مثلا الآن، فيقول لا يكفي أن أقرأ الأجرومية مثلا والقطرة ويكفيني فأتفرق في طلب الحديث. فأنا قلت كم قلت لهم، قلت نعم يجوز يجوز، لكن اعلم أنه إذا تبحرت أو إذا سلكت طلب الحديث بعد ذلك فإن هناك إشكالات ستواجهك. هذه الإشكالات تتعلق بمسائل في العربية ما وصلت إلى هذه المسائل في العربية. نعم، فربما من المسائل سيأتيه إشكالات وهو يقرأ الحديث، إما لأن علم الشرع في عائلة عربية الكتاب باللسان العربي المبين ورسولنا هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالعربية، وكلامه صلى الله عليه وسلم كله بعربي فصيح بأساليب عالية، فلا بد من معرفة هذه العربية بقدر ما تعرف العربية بقدر ما تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا ارتفعت درجة في فهم أساليب العرب أنت تكون أعرف بكثير أو أعرف بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنك إذا طلبت العربية طلبا قليلا فإن هذا وإن مكنك أن تشرع في تبحر في الحديث فهذا المقدار المعرفة العربية لا يكفيك عند طلبك للحديث، فإنك ستحتاج إلى فك مسائل أو إشكالات تتعلق بالعربية في الحديث لا يمكن أن تتجاوز هذه الإشكالات حتى ترجع إلى القواعد العربية التي ما كنت قد قرأتها، وتكون هذه الإشكالات تتعلق بهذه القواعد في الكتب المطولة أو ما أشبه ذلك قد يكون. ولذلك ابن هشام سأله المحدثون في دمشق عن إشكالات في صحيح البخاري فأجابهم وأعرب أو أجابهم عن هذه الإشكالات. فعلى كل حال أنت إذا اختصرت على فن على قليل من العربية وأردت أن تبحر في بعض الفنون هذه كما يقولون أن أقول هذا ممكن، لكن اعلم أنك ما نجوت أو ما يعني ما تنجو من الإشكالات، لابد أن تأتيك إشكالات فيما بعد، فإذا لابد من هذا. إذا فهذه مثل هذه الطرق كان السلف لا يسلكونها، ولذلك كان السلف في طريقتهم يعتنون بطلب الآلات أولا، ولذلك تجد كبارهم في العلوم بدأ طلب العلم في الصغير فيطلب العلوم يطلب الفنون ويحاول أن يتبحر في كل فن فمثل هذا ينتهي إلى علم الكتاب والسنة، فلا يجد بعد ذلك في ألفاظ الكتاب والسنة إشكالا عربيا إلا اهتدى إلى فك الإشكال ويكون عالما حقا. لكن لذا يكون كذلك فإنه حتى ولو تبحر في الحديث يتبحر، لكن تبحره قد يكون تقليدا أو قد يقلد في العربية في بعض المسائل في الكتاب والسنة إذا كانت هذه المسائل عربية وليس له علم ذاتي فيه، أو يرجع ليبحث عن هذه المسائل في العربية ثم يعود إلى الكتاب والسنة بعد ذلك. فلماذا هذا التردد؟ ولذلك العلم كثير، العلم ينبغي أن يطلب كما كان السلف يطلبونه، إذا كان العلم للعلم لله وليس على سبيل العجلة، من الطريق العجلة أو سبيل العجلة في طلب العلوم ليس منهجا مرضيا في تحقيق العلم. الإنسان يعرف المنهج الصحيح ويسأل الله أن يوفقه لسلوك سبيله وهكذا، لكن إذا لم يسلك هذا الطريق الصحيح فإنه لا يخلو من إشكال أو لا يخلو من قصور. رأيت؟ فهمت هذا؟ أنا هذا الكلام في كثير، مثلا لو ضربنا مثالا من بعض العلماء كابن تيمية مثلا، تجد الرجل انتهى إلى علم الكتاب والسنة لكنه دقق وعرف علوم الآلة، عرف علوم الآلة وانتهى إلى علم الكتاب والسنة. فتجد عند تكلم على مسألة المسائل في الفقه وما شابه ذلك الحلال والحرام تجده يخوض في بحار العلوم. لماذا هذا؟ لماذا استطال هذا؟ لأنه طلب العلم على منهج السلف، وما قرأ مثلا مقتفى مثلا بعلم القطر فقط، بعلم القطر فقط في العربية، ما اكتفى بهذا. ولذلك هو سبحان الله تجده يتكلم في مسائل في العربية عرضا لا قصدا، تجد كما يقال تجد المتخصصين أو كبار علماء العربية لا يتسنى لهم مثل هذا التحقيق الذي يأتي به أحيانا في المسائل العربية أحيانا، تجد هذا عنده. أنا أستغفر الله، وجدت له أمثلة في هذا في مجموع الفتاوى وفي كتاب له تبع جديدا اسمه تنبيه الرجل العاقل إلى التمويه الجدل الباطل، هكذا رأيت. تجد يأتي بفوائد ومسائل في العربية عرضا لا قصدا، فهو لو كان اقتصر على فهم نحو القطري ما يحصل له هذا، يحصل له هذا. إذن فنأخذ من هذا أن المنهج الصحيح هو أن تطلب العلم كما كانت السلف عليه، تحاول أن تكثر مثلا أقل شيء كتابا متوسطا مختصرا متوسطا مطولا، هذا أقل شيء في الفنون. وهذا في الحقيقة درجة، في الحقيقة كما يقول الشوكاني درجة لأول الطبقات طلبة العلم، لأن طلبة العلم على الطبقات، فمن أراد طبقة عالية في العلم فينهج منهج السلف في إدراك الفنون والعلوم ويكون مشاركا في هذه العلوم ويطلب كل فن بحيث يكون مشاركا في كل فن أقل شيء، فلا يختصر ويقتصر على كتاب متوسط في كل فن مثلا، وإن كان هذا يحتاج إلى التبكير في طلب العلم، لكن هي الطريقة المثلى أو هي طريقة الطبقة الأولى من طبقات العلم، وهي تقريبا طريق طبقة الاجتهاد من العلماء. هذه الطريقة التي أشار إلى الشوكاني بأنه جمع آلات الاجتهاد وهو دون عمر الثلاثين، وإنني حست أضعاف الذي شرطوا قبل الثلاثين من عمري بلا كذب، يقول هكذا أضعاف الذي شرطوا من الجمع لهذه العلوم. هذا السؤال الذي سألته يكون تكتفي بشيء قليل وتتخصص بفن آخر كما تقول، هذا ممكن، لكن اعلم أنه لا يخلو من إشكال، ليس طريق التبحر والرسوخ في العلم، ليس ذلك، لكن طريق من طرق العلم، نقول طريق لأنك تعلم شيئا، لكن لا أنت لا تكون ذا رسوخ، هو هذا. نعم. هل يمكن أن نمثل هؤلاء الراسخين في عصرنا الشيخ الأمين الشنقيطي؟ نعم، ولا أعرف رجلا، أقول لا أعرف حسب علمي، لا أعرف رجلا كان على منهج السلف في جمع العلوم كشيخنا علامة زمانه بلا منازع محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكمي الشنقيطي رحمه الله. هذا رجل يعتبر من علماء الماضي، ليس من علماء هذا الزمان، يعتبر من الطراز الأول، من الطراز الأول، رأيت. ولذلك كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله فيه، وهذا شهادة أهل العلم بعض في بعض، يقول: كنت إذا رأيت الأمينة تذكرت ابن تيمية. انظر إلى هذه الكلمة الغالية. فهو في الحقيقة ليس من علماء هذا الزمان، متأخر زمنا متقدم علما. هذا الذي تستطيع تقوله في الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وأنت لو نظرت إلى الطريقة التي طلب الشيخ العلم عليها لوجدتها طريق المتقدم، وفي سن مبكر مشى هكذا طلب العلم، هكذا وفق. فليس ما يوفق أو ما وصل إلى هذه الدرجة بدون طريقة، ليس هكذا أشوى، لا بد من منهج. شرط النهايات تصيف البدايات، وفاقد الشرط بالمشروط لا يأتي. فصحح البدء في أمر تحاوله ورع النتيجة في الأمر الذي تأتي. فوصلك مسلكا أو منهجا أداه إلى هذا، إلى هذه القيمة العلمية التي قل أن تجد لها نظيرا، قل أن تجد لها نظيرا. فهو من علماء السلف، ليس من علماء هذا الزمان حقا. لمن يعرفه إذا كنت تعرفه؟ رحمه الله رحمة واسعة. ما رأيت عبقريا يفري فرية. ولذلك كان بعض الشعراء في المدينة والأدباء يمدح الشيخ بعد درس من دروس المسجد النبوي في التفسير، لأنه كان يعطي درسا عاما في التفسير هكذا، وهي دروس في الحقيقة ليست لتحصيل العلم لطالب العلم في الحقيقة، وأكثر دروس المسجد النبوي للإفادة العامة وبيان دين الله للمسلمين عموما، ليس على الطريقة التحصيلية للعلم شيئا فشيئا، لكن نافع جدا، تنفع في شيء معين وهو نفع الناس عامة هكذا. فكان الشيخ له دروس في المسجد النبوي في الحافي في التفسير، والتفسير تفسير كلام الله هذا إنما يكون هذا من جمع العلوم، رأيت. فهذا الشاعر اسمه محمد المجذوب وأصله من الشام، يقول بعد درس للشيخ: دمت يا شيخنا الأمين لدين الله ذخرا وعصمة للحيارة، إنما أنت نفحة من تراث كان في ظلمة الوجود منارة، ذكرتني أضواؤك الغر أفذاذا من السابقين فاقوا البحار، أورثونا من فضلهم كل علم لم يسر قط كوكب حيث سارا، لو قضينا حياتنا نعم الفكرة لفاتت وخارا، فليمتعك ذو الجلال بعمر يملأ الليل خصبه والنهار، كل طول في عمر مثلك طول في قوى الحق يرهب الكفار، وكثيرون إن يعيشوا فلا خير وإن يهلكوا فشر توارى، ود كل لو يستطيع له مدا من عمره مختارا. أن كل واحد في هذه الدروس يود لو يعطى الشيخ عمرا زيادة في عمره، وهذه زيادة تؤخذ من عمره ذلك الداعي له، رأيت. فهو بحق في حق يعني من أفراد العلماء، من أفراد العلماء عموما رحمه الله رحمة واسعة. لكن المقصود أنه ما بلغ هذه الطريقة إلا بمنهج، أو ما بلغ هذه الدرجة إلا بطريقة للطلب. هو هكذا يعرف الأشياء عند العقلاء في فن المنطق، تعرف هذه الطريقة أو هذه الدرجة كيف وصل إليها. لأنه من الممكن مثلا أن يسلك، والشيخ في الحقيقة له ميزات، فمثلا قد يسلك غيره مثل مسلكه طلب العلم، لكن الغاية والنهاية التي أو الدرجة التي وصل هو إليها ذلك الذي شاركه في هذا المنهج ربما لا يبلغ هذه الدرجة. قد يكون لكن لا بد من هذا المنهج حتى تصل أو لا تصل إلى هذه الدرجة. فالشيخ في الحقيقة حباه الله بامتيازات فطرية وعقلية وكذا وكذا. مثلا هذا أيضا مما يجعله يزداد في هذه الغاية أو يبلغ هذه الغاية في العلم وهذه الدرجة قل أن يبلغها غيره، وإن كان ممكن ممكن يعني بلغها غيره لكن تجد يكون قليلا فقط. رأيت؟ فغرضنا أنه لا بد من المنهج أولا، المنهج الصحيح الذي كان عليه السلف لمن يريد العلم للعلم لله. تفهم؟ فلا بد من معرفة هذا المنهج. إلا نسلوك هذا المنهج في هذه العصور من الأمور الصعبة جدا جدا، لا تجد من يعينك، من الأمور الصعبة جدا، وهذا ينبغي أن يعرف أيضا. الشيء إذا صعب قل من يطلبه لأنه صعب جدا. نعم، للحاجة إليه مثلا، الحاجة قائمة إلى مثل هذه العلوم، إلى مثل هذه العلماء أو كذا مثلا. وإن كان الأرض أرض الله لا يخلو من مجتهد يبين دينه، لكن المجتهدون درجات. يقول صاحب مراقي السعود: والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد، لكن المجتهدين كما يقول علماء المنطق هم من قبيل المشكك. أي قد يقال هذا مجتهد وهذا مجتهد وهذا مجتهد، لكن درجاتهم العلمية مختلفة. فهذا وإن كان مجتهد وهذا وإن كان مجتهدا، لكن اجتهاد هذا أرفع من اجتهاد ذاك. رأيت؟ فالمجتهدون موجودون لكن اجتهاد درجات. فمثلا المجتهدون في الزمان الأول ليسوا كالمجتهدين في الزمان الأخير. فالمجتهدون في الزمان الأول يكونون أحرى وأجمع للعلم من المجتهدين في العصور المتأخرة. قد يكون هكذا، مع أن العلماء وطلبة العلم في العصور المتأخرة تتاح لهم من الحصول يتاح لهم الحصول على أمور لم تكن متاحة للمجتهدين الأوائل، وذلك مثلا الحصول الكتب. فهذا في الحقيقة في العصور المتأخرة سهولة، لكن سهولة الحصول الكتب كسرت المعنويات وضعفت الهمم. رأيت؟ هذا هو. رأيت؟ وإلا فالاجتهاد في هذه العصور المتأخرة بالنظر إلى الوسائل من الكتب ونحوه نقول سهل الاجتهاد. لكن من يسلك هذا الطريق للاجتهاد هذا صعب جدا. رأيت؟ الأمور في أمور المسلمين حصل فيها تغيير كثير. يقول محمد حبيب الله ابن مايابا الجكني الشنقيطي في منظومة الأصولية: والاجتهاد اليوم صار أيسرا لو كان إنسان له ميسرا. رأيت؟ والمجتهد والعلماء في قديم الزمان سبحان الله أخلاقهم وأحوالهم تختلف عن العلماء في هذه الأزمة المتأخرة. فالعالم مثلا إذا جاء من بلد إلى هذه المدينة النبوية مثلا أو إلى أي بلد من بلاد المسلمين فإنه يكون مشتاقا حريصا إلى الاجتماع بأمثاله من أهل العلم في ذلك البلد، وذلك ليستفيد استفادة للعلم لله فقط. وهذا الآن منقطع، أليس منقطعا؟ نعم نعم منقطع. وذلك لأن أميات في العلم وما أشبه ذلك يعني نقول قد دخلها تغير. فهؤلاء كانوا قديما هكذا، إذا وصل عالم إلى بغداد في قديم الزمان تجد العلماء يتسارعون إليه رغبة منهم في الاستفادة مما عنده، إذا كان عنده شيء ليس عنده بأخلاق سبحان الله. لكن هذه الأخلاق يا إخوتي قد ذهبت، وذلك لأن النيات في طلب العلم والطرق في طلب العلم قد تغيرت، له لهذا أسباب رأيت. وهذا كله يؤدي إلى ضعف العلم، ويؤدي إلى أن الوضع الحالي للعلم ليس كالوضع للعلم سابقا. واللباس الذي كان العلماء قديما يلبسونها ليست مثل اللباس الذي يلبسه العلماء الآن. فكان العلم عندهم في الصدور، والآن تغيرت، لأن العلم عندهم الآن ليس في الصدور حقيقة رأيت، وإنما هي في درجات علمية. هذه الدرجات في الحقيقة لا تقول إنها ليست درجات، هي درجات موضوعة لم تكن معروفة في السلف، لكنها درجات في الحقيقة، إلا أنها لا تحقق العلم كما كانت الدرجات تحقق العلم للمتقدمين. وذلك لاختلاف المناهج في طلب العلم. المناهج التي يطلب العلم عليها الآن في أغلب الأحوال ليست هي المناهج التي طلب السلف أي علماء السلف عليها العلم سابقا. وإذا اختلفت المناهج اختلفت النتائج، وهذا لا بد منه، رأيت، اختلفت النتائج والأحوال وما أشبه ذلك. على كل حال ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأشياء، ويعرف كيف بعد ذلك كيف يتعامل مع الوضع الذي في زمنه. لكن الإنسان ينبغي أن يحاول دائما أن يسير على منهج السلف، ليس شيء كالسير عليه، فهو المفضي إلى السعادة والنجاة والنجاح في الحقيقة لا غير. وخاصة في باب طلب العلم، فإن العلم في اضمهلال في الحقيقة. أليس أن يتمثل بقول الإمام مالك رحمه الله ليس آخر هذه الأمة الذي ما صلحت؟ نعم، هذا أيضا من الأدلة على أن التمسك بمنهج السلف في طلب العلم هو الأولى، لا سيما في طلب العلم مثلا، لأن علماء السلف سبقونا إلى هذا الطلب للعلم لله، ينفع الطريقة التي سبقونا عليها في طلب العلم ينبغي أن نعرف هذه الطريقة ونتمسك بها حتى نصل إلى ما وصلوا إليه رأيتك، لا سيما في العلم، لأن نحن الآن نعتقد أن مالك مجتهد، وأن الشافعي مجتهد، وأن ابن حنبل مجتهد، وأن أبا حنيفة مجتهد، لكن كيف وصلوا إلى الاجتهاد؟ بالطرق. إذا كان ذلك كذلك فينبغي للمتأخرين أن يسلكوا هذه الطرق، فهذه الطرق التي سلكوها للاجتهاد أنجح الطرق للوصول إلى الاجتهاد، أنجح الطرق للوصول إلى الاجتهاد. فإذا لم تتبع طريقتهم في طلب العلم معنى ذلك أن الوصول للاجتهاد يكون صعبا، ولذلك لما صوب الاجتهاد في أفراد العلماء في غالب العصور المتأخرة تجد بعض من ينتسب للعلم في هذه العصور يقول بالاجتهاد الجماعي، يقول الاجتهاد الجماعي. فلا تجد الشخص في نفسه لا تجده وحده مجتهدا جامعا لعلوم الاجتهاد. فإذا حدثت حادثة فلا يمكن أن يكون لكل عالم في هذا العصر مثلا رأي يستقل به، لا بد أن يجتمعوا ويتباحثوا وهكذا في المسألة. بخلاف السلف فإن الواحد منهم من الأهل الاجتهاد له رأي مستقل، نعم، وهذا لا يمنعه أن يتباحث ويتذاكر مع عالم آخر، لا يمنع، لكنه في أصله هو مستقل برأيه علما. لكن بخلاف أحوال المسلمين الآن، ولذلك عندهم مجتمعات أو مجتمع الفقه أو ما أشبه ذلك، وهذه في الحقيقة هذه الأمور تناسب وضع العصر، وهو جيد لا شك في ذلك، لأنه ليس هناك شيء لها رأيت فيناسب العصر على كل حال. لكن لو نظرت إلى أفراد من يكون في هذه الأشياء في هذه الاجتماعات مثلا، لا تجد الأفراد من هؤلاء قد بلغت رتبة الاجتهاد، رأيت، لأنه ليس هناك سبيل أو ليس هناك سبل للبلوغ للاجتهاد في هذه العصور، المناهج في طلب العلم وما أشبه ذلك، والناس أصلا ما يتفكروا في الاجتهاد ولا شيء أصلا، ما هذا ليس عند الناس التفكر في هذا، رأيت، وهذا كله يدل على غربة العلم أو غربة الدين في العلم الشرعي أو في البلوغ أو في الدرجة العليا في العلم الشرعي. فلا بد من مراعاة منهج السلف. هو في الحقيقة البدء في العلوم ينبغي أولا للإنسان أن يعرف ربه، هذا التقديم يكون للتوحيد، قاعدة، فيعرف مختصرا فيه أو مختصرا وما أشبه ذلك أو كتابين من الكتب الجيدة في أصول عقيدة السلف الصحيحة، هذا ينبغي، لأن القضية قضية تدين، أي طلب العلم، العلم هذا للديانة للعبادة، ينفع عرف الله أولا، عرف الله ينبغي أن يسكن تسبق معرفة الله إليك، ثم يبدأ في الآلات وهكذا. والتوحيد علم العقائد علم واسع جدا، واتسع علم العقائد في العصور المتأخرة، لأن المتقدمين إلى زمن مالك وهكذا ما كثر الكلام في مسائل العقائد في زمنه بخلاف زمنه بعده، مثلا في زمن الإمام أحمد مثلا، فتجد المسائل في العقائد والمشكلات قد ظهرت، ولذلك كلام الإمام أحمد في العقائد في الرد على المبتدع وما أشبه ذلك في العقائد تجد أكثر من كلام مالك مثلا. واتسع علم العقائد بسبب المشكلات التي تظهر في العصور المتأخرة، لكن أصول العقائد المطلوبة التي تكفي طالب العلم في البداية هي لا تكثر إلى هذه الدرجة في الحقيقة، لكنها في الحقيقة مع تأخر الزمن وهكذا ومع حدوث أمور أخرى تجد في علم العقائد ساعة. على كل يبدأ بعلم العقائد بالتوحيد، وهذا جيد، ثم يشرع في طلب الآلات، آلات الاجتهاد وهكذا، الفنون التي تخدم علم الكتاب والسنة. وعلم الكتاب والسنة هو الغاية، أي أن تعرف الحلال والحرام، سواء كان يتعلق بمعرفة الله أو يتعلق بأحكامه وما أشبه ذلك، هذه الغاية من العلوم الشرعية، الحلال والحرام، وماذا يستفاد من قول الله وقول رسوله في كلامهما، ماذا يستفاد من كلامهما، ماذا يريد الله بهذا الكلام، او ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا. لكن ما تصل الى معرفة هذا المراد تماما الا اذا جمعت علم الآلات تماما. فبقدر ما تجمع علم الآلات، فبقدر ما اي بقدر ما تجمع بعلم الآلات يكون تمكنك في فهم المراد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا ينبغي الاستهانة بعلم الآلات، وهي ليست غايات على كل حال، هي وسائل ينبغي أن يفهم هذا. ولذلك من اجتهد في طلب علم الآلات وأهمل وترك علم الغايات من معرفة المقصود من كلام الله وكلام رسوله ومن المعرفة الأحاديث، فهذا ليس بجيد. وهذا يدل على أن العلم كثير كثير، والعمر قصير، والمتمكن من العلوم هو الذي يوفق إلى الطلب على منهج السلف بالتمهل شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ويرى نفسه دائما في البداية في طلب العلم. لا يظن أنه بلغ الغاية في العلوم، لا، الإنسان يموت ما يقول أنا انتهيت إلى الغاية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فالعلم يحتاج إلى الزيادة، ولذلك ينبغي أن يكون طالب العلم يتفكر دائما. علم وبلغ. سؤالي يراودنا كثيرا يعني فيما يخص بعلم علوم الآلات. يعني متى القدر الذي يكتفي به طالب العلم، ومتى يعني يعلم أنه تمكن في علوم الآلات في مثلا النحو والصرف والأصول والذات؟ هو تقدم في الكلام الذي قلناه ما يشير إلى جواب هذا السؤال، وهو أنه إذا اتبع الطريقة الجيدة في تحصيل فن من الفنون، فقرأ كتابا مختصرا ثم متوسطا ثم مطولا وأتقن هذه الكتب، فهذا في الحقيقة يغلب على الظن أن ذلك هو أدنى حد يكتفى به. وإلا لو قرأ كتابا مطولا في فن النحو مثلا كالألفية مثلا، فإنه ليس معنى ذلك أنه أحاط بالنحو علما، لكنه في الحقيقة حصل على مقدار كبير جدا. به يستطيع أن ينتقل إلى فن آخر مثلا. لكن في هذا يا أخي يختلف الناس، فمن الناس مثلا من طلبة العلم، وهذا من توفيق الله، تجده عند طلبه للفن الواحد وقراءته لكتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب مطول، تجده في إتقانه لهذه الكتب الثلاثة قد بلغ رتبة كبيرة جدا، بحيث مثلا أنه في قراءة الألفية مثلا يمكن أو يستطيع أن يتوسع فيها أكثر. قد يحصل هذا لبعض الطلب، رأيت هذا؟ فهذا قد يحصل لبعض الطلب وقد لا يحصل لبعضه. فعلى كل حال، من يقرأ الفن الفنون بهذه الطريقة، فيقرأ كتابا متوسطا مختصرا متوسطا مطولا، فإنه في الحقيقة سلك منهجا لا بد منها، لا بد منها للاكتفاء في البداية في بقراءة هذا الفن من علوم الآلة، رأيت؟ وهكذا في بقية العلوم. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان دائما على كل حال، مثلا إذا انتهى من هذا الفن وانتقل إلى فن آخر، فقد تعرض له مسألة تتعلق بقاعدة من فن قرأه ولم يكن علمه قد وصل أو قد بلغ إلى هذه القاعدة عند قراءة لذلك الفن. قد يحصل هذا، رأيت؟ ولذلك الإنسان دائما ينبغي أن يكون ذا همة في الإزدياد من العلم، ولا يفرط في الطرق التي يستفيد منها. أعرف. والعلم في الحقيقة هذا عمل العمر في الحقيقة. أعرف. عمل العمر. أنا أذكر هذا له أمثلة. مثلا أنت مثلا تقرأ في فن الصرف فتأتيك المسألة تتعلق بزينة مصدر من مصادر الفعل الثلاثي، فيذكر هذا الوزن لهذا المصدر ابن مالك في لاليته، فيقول مثلا إن خص يخص مصدره من مصادره خصوصية، يقول خصوص خصوص مصدر رأيت، وخصوصية المصدر، وخصاصية وخصوصية كذلك المصدر، خصوصية وخصوصية، يقول هذان مصدران. وهذا في الحقيقة تحصيل للعلم. المهم تعرف أن خصوصية وخصوصية نطقت العرب بهما على أنه مصدران، على أنه مصدران كما يقول الصرفيون. لكنك قد تجد عند مثلا عند ابن تيمية مثلا لتبحره في العلوم يقول لك إن خصوصية ليس بمصدر، إنما هو شيء زائد على المصدر مثلا، مع أنك عند قراءتك وتحصيلك لفن الصرف أول ما تقف أو أول ما تقف عليه لزمة خصوصية أنه مصدر، كما ذكر ابن مالك وكما ذكر شراه لامية الأفعال، لكنك تجد قولا آخر لابن تيمية يخالف هذا. فهذه كلها من الزيادات في العلوم. والإنسان ينبغي أن يعرف دائما أنه كيفما عرف فليعلم أن هناك أشياء ما يعرفها، قد يعرف الأصول أو ما ذلك كذا، هناك زيادات. ها رأيك. نعم سأميح على الطلب هذا الترتيب بين الفنون، يعني يبدأ بالنحو وينتقل إلى الماضي وبعدها إلى الماضي فنون ضيقة. ايش الترتيب بين الفنون؟ هو الترتيب بين الفنون هو أن فن العربية عموما تشرع فيها أولا، ثم تنظر أهم الفنون العربية في تحصيلك لمعرفة أساليب العرب، تنظر إلى أهم الفنون، لأن العلوم العربية كثيرة وفيها فنون هي أمهات، يقدم هذا على هذا. فمثلا علم متن اللغة المفردات هذا في الحقيقة ينبغي أن يعرف رأيت، لكنك هل تبدأ بمعرفة متن اللغة ثم تنتقل النحو فالصرف فالبلاغة؟ على كل هذه الأربعة أهم العلوم العربية في معرفة كلام الله وكلام رسوله، لكن الآن يبقى الآن أيهما تقدم على أيها تقدم على غيرها؟ فهل تقدم علم متن اللغة؟ نعم تبدأ به رأيت، أو تبدأ بالنحو، هذا قد يختلف فيه، لكن هذه الأربعة لا بد من تحصيلها. فأنت على كل حال إذا بدأت بأي منها فهذا الأولى، لكن ابدأ بالنحو وكن محمضا. فإذا بدأت بالنحو إما أن تقرأ كل يعني الكتب الثلاثة في فن النحو ثم تقرأ في متن اللغة، أو تقرأ في الصرف، فعلى كل حال تقدم قراءة النحو والصرف ومتن اللغة على البلاغة. البلاغة تأتي في المرتبة الأخيرة في الحقيقة، لكن لا مانع من أن تقرأ كتابا مختصرا أو متوسطا في البلاغة قبل أن تقرأ، لا مانع من ذلك قبل أن تقرأ كتابا متوسطا أو مطولا في النحو، لا ممكن هذا، لكن اجتهد في تحصيل هذه الأربعة، يعني هي تقدم النحو فالصرف ثم الصرف ثم الصرف ثم البلاغة. رأيت؟ والأولى في الأصل أن تقدم علم متن اللغة والصرف، كان تقرأ علم متن اللغة ثم الصرف ثم النحو، لكن الصرف لما كان أعوص من النحو فتبدأ بالنحو لما بينه وبين الصرف من علاقة حتى تتدرج من السهل إلى الصعب. فالأصل هو تقديم الصرف، والصرف وعلم متن اللغة بينهما شديد وشيجة وأكيد وطيدة، فهما شديد الاتصال علم متن اللغة وعلم الصرف، لأن علم الصرف تعرف به هيئات الكلمات، وهيئات الكلمات لها معاني لغوية، لها معاني لغوية زائدة على المعنى الأصلي للأصل المتحد للكلمة الواحدة. فمثلا أنت تقول الآن الضرب، هذا هو الأصل المتحد ضرب، لكن هذا الأصل المتحد قد يتغير فيصير مثلا فيصير ضارب، فتجد لفظة أو صيغة ضارب يدل على معنى فيه زيادة على المعنى الأصلي للأصل المتحد، فضارب يشتمل على ضرب فيه معنى ضرب، لكن الضرب معناه واحد، وإنما عرفت أن الضارب معناه يزيد على الضرب بالطريقة الصرفية أو بفن الصرف. نعم. فيما يخص دراسة الفقه، هل تنصحوني أن درست المذهب طريقة المذهب؟ هل تنصح إيش؟ طريقة المذهب في شرح دراسة الفقه. نعم. هو يا أخي لا معنى من دراسة الفقه على المذهب، وإنما ذلك كل هذا لأن درك الفقه يكون بهذه الطريقة، تعرف المذاهب المعروفة المشهورة على أن هذه المذاهب مناهج لأخذ الأحكام الكتاب والسنة، فهي مسائل عبارة عن مسائل الشهادية، فتعرف طرقهم طرق هذه المذاهب في الاستنباط بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك أنت بنفسك إذا بلغت درجة في معرفة هذا تعرف أن هذه طريقة، لكن لا تجعلها كلها المذاهب كلها لا تجعلها كالشيء المنتهى إليه، بحيث لا يوجد هناك ما هو أحسن من هذا، لكن في بعض المسائل وفي كثير من المسائل تجد أن ما ذكرته المذاهب صحيحة مثلا، لكن ليس في كل مسألة، فقد تجد الصحة في غير ما ذكرت المذاهب تارة أو أحيانا أو هكذا. إذا فدراسة الفقه بطريقة المذاهب لا شيء فيه، بل في هذه العصور المتأخرة هذا الذي ينبغي لبعث الناس عن الآلات. أما لو كنت مثلا صحابيا أو كنت مثلا تابعيا لك معرفة بهذه الوسائل وهذه الآلات، فأنت تقول أتفقه أخذ فقهي مباشرة من الكتاب والسنة لكن حتى مع هذا تجد بعض الخلاف بين السلف في بعض المسائل الفرعية، فلا بد على هذا من دراسة المذاهب، فتبدأ بمذهب لأنه هو الطريق الذي تصل به لفهم الكتاب والسنة وكيف أخذوا هذه المسائل من الكتاب والسنة. فأنت بوحدك الآن لا يمكن أن ترجع للكتاب وتقول أقرأ الكتاب وأستنبط وأعرف ماذا تدل عليه الآيات اجتهادا أو كذا تفقها، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه خطأ، لأنك أنت يشتمل هذا الخطأ، لأنك ما جمعت الآلات التي بها تستطيع أن تتوجه إلى الكتاب والسنة وتستنبط الأحكام منها وتتفقه فيها مباشرة هاته. فدراسة المذاهب على هذا لا شيء فيه، لكن عند دراستك المذاهب اعلم أنها طرق علمية لاستنباط الكتاب لاستنباط الأحكام الكتاب والسنة، فأنت الآن تتأهل بهذه الطرق العلمية. إذا تقرأ مثلا مذهب مالك إذا كنت في بلد يغلب فيه مذهب مالك، لأنك ستجد علماء هذا المذهب، ففي أي بلد تجد فيه علماء المذهب فينبغي أن تقرأ على هذا المذهب، تقرأ ذلك المذهب في ذلك البلد، لأنك تجد طريقة لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فتقرأ مذهب مالك إذا كنت في بلد يغلب فيه مذهب مالك. رأيت لا سيما إذا كانوا يعملون بمذهب مالك في ذلك البلد فتقرأ هذا المذهب، وهكذا، وتبدأ بكتاب مختصر ثم متوسط ثم مطول، تبدأ مثل الأخضر لا سيما الشرح النظم الأخضري، شرح النظم الأخضري هذا من الكتب الجيدة المختصرة في مذهب مالك، ثم تقرأ مثلا بعد ذلك العبقري في نظم سهو الأخضري، تقرأ بعد شرح نظم الأخضري هذا، ثم تقرأ في المرشد المعين إلى الضروري من علم الدين لابن عاشر، ثم تقرأ الرسالة، ثم تقرأ مثلا التلقين للقاضي عبد الوهاب، ثم تقرأ مختصر الخليل، ثم تقرأ الموطأ مثلا، ثم بعد ذلك لا بد من الاجتهاد في معرفة الأدلة للفروع التي قرأتها فيما تقدم الكتب، وهكذا المراحل. شيخنا لو بدأ طالب العلم بالرسالة مباشرة ثم مختصر خليل لا معنى، لكن كلما اتبعت الطريقة التي ذكرناها من قراءة مختصر ثم متوسط ثم مطول كلما فعلت هذا كان ذلك أدعى للتمكن، أدعى للتمكن، هذا الأصل الذي درج عليه السلف. وإلى لا معنى تقرأ في الإش في الرسالة، تبدأ بالرسالة، لأن الرسالة كتاب معروف ومعتمد ومؤلفه شيخ المغرب وأقواله صحيحة في المذهب مثلا، وكذلك التلقين للقاضي عبد الوهاب، ثم مختصر خليل مثلا، وهكذا. لأن الكتب المتوسطة الجيدة في مذهب مالك الرسالة والتلقين مثلا. شروح يا رسالة، الشروح الرسالة كثيرة، منها هذا جيد، بل هذا في الحقيقة من حيث الاستدلال يقدم على غيره من شروح الرسالة، فمن جاء به جاء فذكر الأدلة، مع أن هذه الأدلة في الحقيقة تحتاج إلى نظر آخر من ناحية درجة الدليل إذا كان حديثا، ومن ناحية الاستدلال والاستنباط للمسألة منه، هل هذا شيء اختلف فيه وما شبه ذلك، فهو على كل حال من حيث البداية نفع جدا، لكن لا يكفي هكذا، هناك مرحلة أخرى للتعرف على درجة الأدلة إذا كانت حديثية من جهة الثبوت ومن جهة المعنى وكيفية الاستنباط منها، هل هذه الأدلة الحديثية أو هذه النصوص القرآنية، هل المسائل التي استنبطت منها عند مالك هل هو شيء متفق عليه أو ليس كذلك أو يؤخذ عليه شيء، هذا كله يتصور أو يتوقع، لكن الكتاب على كل حال يقدم على غير الكتب من شروه الرسالة، فجزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة، لأنه كان من أوعية العلم، وإن كان قد يحصل في بعض الأمور، نسأل الله أن يغفر له على كل حال من جهة العقائد ومن جهة بعض الأصول في الاستدلال، على كل حال وإلى هو كما أحسن فعلا، كما أحسن فعلا، لا نعرف كتابا لشرح الرسالة كهذا الكتاب من حيث القيمة والجودة بالنسبة للاستدلال وكذا، رحمه الله رحمة واسعة. وعندك من شروح الرسالة كفاية الطالب الرباني هذا لا بأس به. طيب على أربعة أجزاء وهكذا، والشروح عندما يفضل بعضها على بعض، إذا كان هذا الذي إذا كان الذي يعتني بفك مراد الماتن على الصحيح من المذهب دون زيادة ولا نقصان، هذا الذي يفضل من الشروح، رأيت؟ لأن للشروح طرقا يختلف بعضها عن بعض، لكن الشرح الذي يعتني بفك المراد للماتن على ما هو المذهب فهذا هذا الذي يفضل لطالب العلم المحصل للمتن. نعم. حتى الدراسة على المذهب هذه حتى لم يجد الطالب شيخا أن يكتفي وحده دراسة الكتب. والله الدراسة الكتب ليس بأصل في الدراسة، لكن إذا لم يجد كما تقول فسيسلك هذه الطريقة من باب الضرورة وإلى ما ينبغي. حتى مع هذا كونه وحده يطلب العلم وحده في البداية فهذا في الحقيقة ليس بسليم، لأنه قد يخطئ في فهم كلام للعلماء وهو يظن أنه فهمه صحيحا. ثم المتون هذه كيف يفهمها؟ يفهم بالشرح؟ والله فيه ما فيه. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه، لنا ندقون الباب.